بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اختلف العلماء في حكم ترديد أو إجابة المؤذن، ترديد الأذان خلف المؤذن أو إجابة المؤذن، فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك، إلى استحباب ذلك. وذكر البعض منهم الحنفية وأهل الظاهر وابن رجب وغيرهم، ذكروا أن الظاهر من الحديث الوجوب عملا بظاهر النص، عملا بظاهر النص. هذا الأمر فيه كلام عند أهل العلم، ووافق الحنفية وأهل الظاهر وابن رجب، وافقهم ابن وهب من المالكية على هذا الأمر. مسألة الاستحباب في إجابة المؤذن ذكر بعض أهل العلم كما جاء ذلك عند الإمام مسلم في كما جاء ذلك في شرح الإمام مسلم للإمام النووي، قال: والصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب، وبهذا قال الشافعية وبعض علمائنا الحنفية. وأن ذكر ذلك أيضا الطحاوي في شرح المعاني أن ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار، قال: فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب. لكن هل يسلم لهم ذلك؟ لكن هناك تعقب أنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال المؤذن، فيجوز أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد، لكن إجابة المؤذن ثابتة عند الراوي ومتفق عليها عندهم، ولكن ذكر ما جاء زائدا على إجابة المؤذن. ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر بإجابة المؤذن، ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك. ذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، والتعقب الذي وجد في هذه المسألة. قال الألباني رحمه الله تعالى: ولعل من حجة الجمهور ما في الموطأ عند الإمام مالك أن الصحابة كانوا إذا أخذ المؤذن بالأذان يوم الجمعة أخذوهم في الكلام، يعني ده من الأدلة الدالة على الاستحباب. قال: فإنه يبعد جدا أن تكون الإجابة واجبة فينصرف الصحابة مع ذلك منها إلى الكلام. ومثله ما رواه ابن سعد عن موسى بن طلحة ابن عبيد الله قال: رأيت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس، يعني وده يوم الجمعة أيضا، والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار، وسنده صحيح على شرط الشيخين. وهذا كلام حسن جيد، لكن يبقى الأمر في هذه المسألة: هل في خبر الموطأ، هل في أثر الموطأ أو في أثر ابن سعد رحمة الله على الجميع، أحد أنهم كانوا يتحدثون إذا أذن المؤذن، وأن عثمان كان يستخبرهم عن الأسعار إذا ما أذن المؤذن. لكن هل يصلح ما ذكره لصرف ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري في الأمر بإجابة المؤذن أو بوجوب إجابة المؤذن؟ فهل يصلح ذلك صارفا من الوجوب إلى الاستحباب؟ هذا أمر. الأمر الثاني، ودي مسألة مهمة جدا، إن إحنا قد يكون الأمر أيضا بالجمع، قد يكون الأمر بالجمع، لأنه لم يرد في النصين أو في الأثرين، لا في الموطأ ولا عند ابن سعد كما ذكرهما الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، ما يدل دلالة قاطعة على أنه في أثناء كلامهم لم يكونوا يتابعون المؤذن أيضا. كوارد جدا أنهم يكونوا يتكلمون لكنهم في ذات الوقت يرددون الأذان أو يجيبون المؤذن، وكده يبقى جمعنا ما بين الأمرين. وإذا كانت المسألة بهذه المسألة الجمع أولى من ترجيح أحدهما على الآخر، أو خروج ظاهر النص من الوجوب إلى الاستحباب بلا قرينة صريحة تدل على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. لكن نقول أنه لا مانع أبدا أنهم كانوا يتكلمون، وكان عثمان رضي الله عنه يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار، وفي ذات الوقت أنه يردد الأذان ويجيب المؤذن في أثناء الأذان، وبذلك يعود الأمر إلى أصله ويعود إعمال الحديث إلى أصله، وأن الأمر فيه يقتضي الوجوب لعدم وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الاستحباب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. هذا ما يظهر لنا في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نعم، فقول الحنفية وقول أهل الظاهر وقول ابن رجب وقول ابن وهب من المالكية له قوته وله وجاهته، عملا بظاهر النص أن ذلك يفيد الوجوب لعدم وجود الصارف. لكن ما ذكرناه يحتمل وجه قوي جدا جدا جدا من الجمع بين الآثار وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يتكلمون هذه مسألة مع ترديد الأذان، لأننا غير لسنا بمطالبين أو لسنا مطالبين بأن ننصت في حال الأذان، لسنا مطالبين بذلك. فالإنصات للأذان أمر، وترديد الأذان أمر آخر، حتى لا يختلط الأمر. فلا مانع أبدا أن نتحدث ونجيب المؤذن كذلك، لا مانع من ذلك. ولعل هذا ما كان من أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك ممكن يجمع بين هذه الآثار مع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى الأظهر عندي في هذه المسألة، فيعود الأمر إلى ما كان عليه لظاهر النص، وهو وجوب إجابة المؤذن، والله تعالى أعلى وأعلم. الأمر الذي بعد ذلك من المسائل المهمة، أنه لا يكفي إجراء ألفاظ الآذان عند إجابة المؤذن على الخاطر دون تحريك اللسان بألفاظ الآذان أو إجابة المؤذن. نص على ذلك أهل العلم على أنه لا يكتفى أيضا أبدا بإمرار هذا الأمر على الخاطر أو في النفس، ولكن لابد من التلفظ لظاهر قوله فقولوا، فمقتضى الأمرية أن يكون ذلك قولا لا إمرارا على البال أو على الخاطر، وهذا هو أيضا الراجح لظاهر النص في هذه المسألة. أيضا قال الإمام النووي في المجموع: فلو لم يجيب المؤذن حتى فرغ المؤذن من الآذان استحب له التدارك إن لم يطل الفصل، يعني استحب لمن فاته ترديد الآذان، جمل الآذان جملة جملة خلف المؤذن، استحب له أن يتدارك ذلك وأن يعيد هو كذلك ألفاظ الآذان مرة أخرى، بشرط كما قال الإمام النووي ألا يطل الفصل، ألا يطل الفصل. وقد قالوه فيما إذا كان له عذر، فيما إذا كان له عذر، كأن يكون مثلا في صلاة، أو يكون مثلا في الخلاء، أو شيء من هذا القبيل، فقالوا أنه إذا كان الفصل لم يطل فيستحب له أن يتدارك ألفاظ الأذان فيؤذن هو بدوره بعد إنهاء صلاته وبعد خروجه من الخلاء. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في المغني: إذا سمع الآذان وهو في قراءة قطعها، يعني إن كان يقرأ في كتاب الله عز وجل ورد له أو يقرأ قراءة مطلقة ورفع الأذان، استحب له أو لزمه أن يقطع القراءة ويجيب المؤذن. لماذا؟ لأن الأذان يفوت، الأذان يفوت لكن القراءة لا تفوت، فيستطيع أن يجيب المؤذن ثم يعود مرة أخرى إلى قراءة القرآن، فيبقى هذا من تحصيل الخيرين، أنه يلبي المؤذن ويجيب المؤذن لظاهر النص وللأمر في الأمر في النص، لأن ذلك يفوت ويفوت ثوابه، بخلاف القراءة أنها لا تفوت ولا يفوت ثوابها، فقدم إجابة المؤذن على قراءة القرآن في هذه المسألة. وإن سمعه في الصلاة لم يقل مثل قوله، ده كلام ابن قدامة، وإن سمعه في الصلاة لم يقل مثل قوله، واحتج لذلك بأن في الصلاة شغلة لألا يشتغل عن الصلاة بما ليس منها، بما ليس منها. وإن قاله، يعني إن قال الأذان بناء على قول، وده كلام على إن كان يصلي نافلة، كان يصلي صلاة تطوع، يعني وإن قاله، يعني إن أجاب المؤذن وردد الأذان ما عدا الحي على، ما عدا الحي على، ما عدا حي على الصلاة، حي على الفلاح، لم تبطل الصلاة، لم تبطل الصلاة، لأنه ذكر، لأنه ذكر. يعني يجيب المؤذن ما عدا أني ما عدا حي على الصلاة، حي على الفلاح، عند من يقول بلزوم قولها، بلزوم قولها، ولا يقول بالحوقلة، نعم، لأنه ذكر. وإن قال الدعاء إلى الصلاة، يعني إن قال حي على الصلاة، حي على الفلاح أثناء الصلاة بطلت، وإن قال الدعاء إلى الصلاة فيها بطلت. لماذا؟ قال لأنه خطاب آدمي، لأنه خطاب خطاب آدمي، في لا يشرع في الصلاة خطاب الآدميين، لا يشرع في الصلاة خطاب الآدميين. وقال ابن دقيق العين: من يبدل الحي على بالحوقلة لا يمنع، لأنها من ذكر الله تعالى. يعني إن أجاب المؤذن عند قوله حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فجائز ذلك، لأن هذا من ذكر الله تبارك وتعالى، فليس فيه خطاب آدمي، فبالتالي تصح ولا تبطل الصلاة بناء على قول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وفرق ابن عبد السلام في فتاوي بينما إذا كان يقرأ الفاتحة، وده تفصيل، بينما كان يقرأ الفاتحة قال فلا يجيب، بناء على وجوب الموالاة في قراءة الفاتحة، بناء على وجوب الموالاة في قراءة الفاتحة، وإلا فيجيب، وإلا فيجيب، وهو المشهور في المذهب، يعني عند الشافعية كراهة الإجابة في الصلاة، كراهة الإجابة في الصلاة، بل يؤخرها حتى يفرغ، يعني لاستدراك الأذان حتى يفرغ من صلاته. لكن إن أجاب بالحيعلة، يعني حي على الصلاة، حي على الفلاح، بطلت الصلاة. ونص الشافعي في الأم على عدم فساد الصلاة بذلك، ونص الشافعي في الأم على عدم فساد الصلاة بذلك. الأظهر إن شاء الله تبارك وتعالى عندي في هذه المسألة أيضا القول بعدم الإجابة في الصلاة، القول بعدم الإجابة في الصلاة مطلقا، بعدم الإجابة في الصلاة مطلقا. دليل ذلك ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا صلى الله عليه وسلم، فيرد علينا يعني يرد علينا السلام. فلما رجعنا من عند النجاشي اللي هي الهجرة إلى الحبشة سلمنا عليه صلى الله عليه وسلم فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال: إن في الصلاة لشغلا. هذا حديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. وجاء مثله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجاء أيضا عن غيره من الصحابة الرجل الذي عطس في الصلاة فشمته فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يصدق فيها شيء من ذلك، إنما هي ذكر الله تعالى والتسبيح والتهليل إلى آخر الحديث. ومعلوم أن السلام ذكر، أن السلام ذكر، ورده آكد، ورده آكد من إجابة الآذان، وذلك مظاهر الآية: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فرد السلام واجب، فرد السلام واجب، وليس فيه الاختلاف الذي بين أهل العلم في مسألة استحباب ترديد الأذان ووجوبه، ليس فيه هذه المسألة، ولكن رد الأذان كما هو معلوم أنه واجب. ورده آكد من إجابة الأذان، فدل على أن الإجابة في حال الصلاة غير مشروعة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا هو الذي يظهر لنا في هذه المسألة. قال الحافظ في الفتح: استدل به أيضا على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة، إذا قال المؤذن عند رفع الإقامة للقيام بالصلاة، واستدل بذلك لعموم قوله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهنا إذا سمعتم المؤذن يعني إذا سمعتم المؤذن مطلقا. وقد يقال أيضا، يضاف على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، يضاف عليه حديث عبد الله بن مغفل رحمه الله تعالى رضي الله عنه يرفعه بين كل أذانين صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذان بين كل أذانين صلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإقامة أذان، وبالتالي يدخل في مسألة إجابة المؤذن، إجابة المؤذن. وهذا الحديث حديث متفق عليه، ولأنها إعلام بحضور أفعال الصلاة أو فعل الصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فلذلك أيضا يجيب عند الإقامة. قال الحافظ رحمه الله: إلا في كلمتي الإقامة، اللي هي لفظ قد قامت الصلاة، فيقول: أقامها الله وأدامها. هنا كلام الحافظ ابن حجر فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، فأقول لعل مستدل من قال بذلك أو دليل من قال بذلك ما أخرج أبو داود في سننه، قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي، يعني أبو الربيع الزهراني البصري الثقة رحمه الله تعالى، من رجال الشيخين، قال: حدثنا محمد بن ثابت يعني العبدي، أبو عبد الله البصري صدوق لين الحديث، يعني فيه ضعف فهو ضعيف. قال: حدثني رجل من أهل الشام، هنا في إبهام لهذا الرجل، عن شهر ابن حوشب، وشهر ابن حوشب فيه مقال مشهور، لأن علماء الجرح والتعديل ذكروا أن شهر ابن حوشب كما ذكر أهل العلم أنه شديد الإرسال شديد الأوهام، أنه صدوق شديد الإرسال أو كثير الإرسال وشديد الأوهام رحمه الله تعالى. على هذا الأمر أنه كثير الإرسال وكثير الأوهام يروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن بعض أصحاب النبي، ودي مش إشكالية، سواء عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي، فيعني إبهام عين الصحابي لا تضر، المهم أنه عن صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها أقامها الله وأدامها. فيبقى عندنا محمد ابن ثابت العبدي ضعيف اللي هو صدوق لين الحديث ده ضعيف. عندنا إبهام الواسطة بينه وبين شهر ابن حوشب إبهام الرجل الشامي. شهر ابن حوشب كثير الإرسال كثير الأوهام فيه هذا المقام وبالتالي ضعف العلماء هذا الحديث وبالتالي على ضعف هذا الحديث فلا يكون حجة ولا يكون صالحا للاحتجاج به في مثل هذا المقام. فالظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن يقول مثل ما يقول المؤذن عند إقامة الصلاة. إذا قال قد قامت الصلاة فعلى المجيب أن يقول أيضا قد قامت الصلاة كما هو ظاهر النص ولا يقول أقامها الله وأدامها. ومن ذلك أيضا حتى تتم الفائدة إذا أجبنا المؤذن عند الصلاة عند الأذان الأول للفجر عند قوله الصلاة خير من النوم فلا يقال صدقت وضررت فهذا لا أصل له نص عليه الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى كما في التلخيص ردا على الرافعي. وتكلم الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أيضا على ذلك في رواء الغليل يعني لمن أراد المراجعة هذه المسألة. فهذه اللفظة لا أصل لها فأيضا يكتفى بترديد أو نقول مثل ما يقول المؤذن عملا بظاهر النص والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من تمام الفائدة في هذا الأمر حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما الذي يبين أن بمجرد انتهاء الأذان ليس بمعنى ذلك أن المجيب للمؤذن أنه ينتهي كذلك دوره بانتهاء الأذان، فليس هناك شيء بعد الأذان. ولكن جاءت أحاديث تبين أنه بعد انتهاء الأذان هناك ذكر أو هناك دعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكتفى بما بألفاظ الأذان، بمعنى أنه أمرنا أن نقول إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول المؤذن. الظاهر أن احنا عندما ينتهي المؤذن إلى قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يكون انتهينا من الأذان ولا شيء بعد ذلك، لكن انتهينا من إجابة المؤذن وترديد الأذان. لكن يبقى لنا أمر آخر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء أن يعطيه رب العالمين تبارك وتعالى الوسيلة التي هي المنزلة في الجنة، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة يعني من سأل الله حلت له الشفاعة. رواه مسلم فقوله ثم صلوا علي يفيد أنه أن الصلاة عليه تكون بعد الانتهاء من الأذان وبعد إجابة المؤذن. صلوا علي بعد انتهاء الأذان وبعد إجابة المؤذن. قوله من صلى علي صلاة أي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها أي بسببها أي بسبب صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بسبب هذه الصلاة عشر صلوات تبارك وتعالى. وصلى الله على عبده صلاة الله تبارك وتعالى على العبد فيها كلام عند أهل العلم، منهم من قال أن صلاة الله تبارك وتعالى على العبد رحمة للعبد، والمختار من أقوال أهل العلم أن صلاة الله تبارك وتعالى على العبد أنها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى. يبقى الصلاة من الله تبارك وتعالى على العبد الثناء على عبده في الملأ الأعلى، وهذا يستلزم الرحمة، هذا أيضا يستلزم الرحمة، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه عن أبي العالية. أما قوله الوسيلة، فالوسيلة في الأصل ما يتوسل به إلى الشيء ويتقرب به إليه، والجمع وسائل، والجمع وسائل، وإنما سميت بتلك، وإنما سميت تلك المنزلة الوسيلة من الجنة بهذا الاسم، لأن الواصل إليها يكون قريبا من الله تبارك وتعالى فائزا بلقائه سبحانه وتعالى، مخصوصا من بين سائر الدرجات بأنواع الكرمات، بأنواع الكرمات. وقال ابن منظور الوسيلة المنزلة عند الملك، الوسيلة المنزلة عند الملك، والوسيلة الدرجة، والوسيلة القربة. ووسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، والواسل الراغب إلى الله. قال لبيد رحمه الله تعالى ورضي عنه: أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي رأي إلى الله واسل، بلى كل ذي رأي إلى الله واسل. وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل، إذا تقرب إليه بعمل، وتوسل إليه بكذا تقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه، يعني تصير عاطفته تجاهه. والوسيلة الوصلة والقربة، وجمعها الوسائل. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب. وقال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير، والجمع الوسل والوسائل، والتوسيل والتوسل واحد. وفي الحديث: اللهم آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، والمراد به في الحديث القرب من الله تعالى. وقيل هي الشفاعة يوم القيامة، وقيل يعني تفسير الوسيلة، وقيل هي الشفاعة يوم القيامة، وقيل هي منزلة في الجنة كما جاء في الحديث. والراجح كما جاء في الحديث أن الوسيلة هي منزلة في الجنة، هي المنزلة في الجنة. وخير ما يفسر به الحديث هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوسيلة إنها منزلة في الجنة. فلا محيد عن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من اعتبار هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير ما يفسر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوسيلة هي منزلة في الجنة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف. قوله: فإنها أي الوسيلة منزلة في الجنة، أي من منازل الجنة، وهي أعلى منازل الجنة وأغلاها على الإطلاق. أما قوله: لا تبتغي، أي لا تصلح ولا تتيسر إلا لعبد من عباد الله، أي لا تصلح ولا تتيسر تلك المنزلة إلا لعبد واحد من جميع عباد الله تبارك وتعالى، من بين جميع عباد الله تبارك وتعالى. أما قوله صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أنا هو، فذلك خرج منه صلى الله عليه وسلم تواضعا عليه الصلاة والسلام، لأنها أي هذه المنزلة إذا كانت هذه المنزلة الرفيعة لا تكون إلا لواحد، فهذا الواحد لا يكون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الجميع صلى الله عليه وسلم، أفضل الجميع صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال في المنهل وقال ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه أنه صاحبها ويحتمل أنه قاله بعد أن أوحي إليه بها فيكون ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. وأمره للأمة بسؤال الوسيلة بعد لزيادة الرفعة والمقام كبقية الدعاء له صلى الله عليه وسلم ولتنال الأمة الأجر على الدعاء له صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي رحمه الله قوله وأرجو قال هذا صلى الله عليه وسلم قبل بيان أنه صاحبها قبل أن يبان له أنه صاحب هذه المنزلة الرفيعة العالية إذ قد أخبر أنه يقوم مقاما لا يقومه أحد غيره صلى الله عليه وسلم ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد لم يلهمها رب العالمين تبارك وتعالى أحدا غيره صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث الشفاعة. ولكن مع ذلك فلا بد من الدعاء فيها فإن الله تعالى يزيد النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة دعاء أمته رفعة كما زاده بصلاتهم ثم إنه يرجع ذلك عليهم بنيل الأجور ووجوب شفاعة صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك أنهم يزاد لهم في الأجر وكذلك تجب الشفاعة لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. قوله فمن سأل لي فمن هنا شرطية سأل لي أي لأجل الوسيلة أي المنزلة المذكورة في الجنة حلت له الشفاعة أي استحقها ووجبت له الشفاعة. قال في الفتح ولا يجوز أن تكون حلت من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة يعني إن قلنا من الحل فدل على أنها كانت قبل ذلك محرمة ثم حلت. وقال السندي قد يقال بل لا تحل إلا لمن أذن له فيمكن أن يجعل الحل كناية عن حصول الإذن في الشفاعة يعني أي ما حلت إلا بعد إذنه تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في هذا العبد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن إلى جانب قوله تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فالشفاعة لابد أن تكون بهذه الشروط أو بهذه الضوابط فالشفاعة لا تكون إلا بعد إذنه تبارك وتعالى ابتداء لا يشفعون إلا لمن ارتضى كذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحدد من الذي يشفع ممن لا شفاعة له سبحانه وتعالى. استشكل على البعض جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة يعني ثابتة للمذنبين لعصاة الموحدين ففي شفاعة. طيب إيه مسألة أن تحل له الشفاعة رغم أن الشفاعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح عن ثابتة له صلى الله عليه وسلم في حق العصاة من الأمة وفي غيرهم وفي حق الطائعين من رفع الدرجات وتكثير الثواب ودخول الجنة بغير حساب إلى آخر ما يعني مقامات شفاعات النبي أو أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى كما قلنا كإدخال الجنة بغير حساب فيبقى من حلت له الشفاعة يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة بغير حساب. أيضا إن كان من أهل الجنة لحقته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجة وفي رفع المنزلة فيعطى كل أحد ما يناسبه يعني من أنواع الشفاعة التي أعطاها رب العالمين تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكما قرر أهل العلم أنها سبع شفاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها شفاعات خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد من الأنبياء صلى الله عليه وسلم كالشفاعة العظمى كالشفاعة في أبي طالب فهذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب بعض الشفاعات الأخرى. أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالشفاعة في الجنة، الشفاعة لدخول الجنة، فهذه أيضا لا تكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء النص على ذلك من حديث أنس عند مسلم وعند غيره، يعني في غير هذا الموضع. فوائد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان لظاهر الحديث، لظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، وهذا أمر، والأمر للوجوب، والأمر يفيد الوجوب، ثم صلوا علي، يبقى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان لظاهر الحديث. كذلك نص الحديث على وجوب سؤال الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوب ذلك إذ لا صارف لهما عن الوجوب، إذ لا صارف للصلاة عليه ولا لسؤال الوسيلة عن الوجوب. الأمر الذي بعد ذلك بيان مراد أن بيان المراد بالوسيلة وبيان علو شأنها حيث لا تصلح إلا لعبد واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وقدره حيث اختص بتلك المنزلة الرفيعة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه بيان أن من سأل الله تعالى الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة، وجبت له وجبت له الجنة. كذلك فيه البشارة، لأن طالما حلت له الشفاعة إذا النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع له في دخول الجنة، واضح كده إذا وجبت له وجبت له الجنة. كذلك فيه البشارة لمن سأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يختم له بخير ويختم له بحسن بحسن الخاتمة، لأنه إن كان بعد بسؤال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة فإنه إن شاء الله من أهل الجنة، فإن كان الأمر كذلك وهو من أهل الجنة يبقى يختم له به، يختم له بخير، يختم له بخير إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه لا يدخل الجنة إلا من مات على الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مؤمنة، صلى الله عليه وسلم. يبقى دل على أنه يختم له بخير، أنه لا يدخل الجنة إلا من مات على الإسلام، إلا من مات على الإسلام. فإذا وجبت له الجنة علم أنه ممن له البشرى بحسن الخاتمة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يختم لنا بخير سبحانه وتعالى، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، اللهم آمين، اللهم آمين. كذلك نبه الحديث وبين الحديث عظم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث طلب من أمته الدعاء له بتلك المنزلة مع أنها ستكون له إن شاء الله تبارك وتعالى، مع أنها ستكون له بإذن الله تبارك وتعالى، ففيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه تحقيق معنى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حيث أن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله تبارك وتعالى عليه بهذه الصلاة 10 صلوات، وأما من سأل الله تبارك وتعالى له الوسيلة فقد وجبت له الجنة، يعني بوجوب الشفاعة له دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل الجنة، فقد دخل الجنة ما عدا الشفاعة الخاصة بأبي طالب، فحتى لا يختلط الأمر فهذه الشفاعة كما يعني يزعم المبطلون قاتلهم الله أن يؤفكون كما يزعم أنه من أهل الجنة، هذا باطل، هذا باطل، ولكن الشفاعة في أبي طالب لتخفيف العذاب فقط، لتخفيف عن تخفيف العذاب عنه في النار، و حتى حتى لا يكون في الدرك الأسفل من النار مع الكافرين، ولكن الشفاعة الشفاعة له بتخفيف العذاب عنه لا بإخراجه من النار إلى الجنة كما يحدث من هذه الافتراءات ومن هذه الأكاذيب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا طالب في غمرات النار فأدركته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في ضحضاح وهو أهون أهل النار عذابا كما جاء في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شفع له النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة ما عدا مين؟ ما عدا أبا طالب، لأن الحديث في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لتخفيف العذاب عنه لا لخروجه من النار وإدخاله الجنة. فهذا باطل وكذب محض لا دليل عليه فقاتلهم الله أن يؤفكون. فدل ذلك على ما ذكرنا غير إلى غير ذلك مما تناله الأمة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من مضاعفة الدرجات ورفع المقامات، فكله رحمة صلى الله عليه وسلم. وقام قال الله كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالرحمة للعالمين. فاز المسلمون الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل أشكال الرحمة في الدنيا والآخرة فهم سعدوا باتباعه وسعدوا بإقامة شرعه، وكذلك يسعدون في الآخرة بشفاعته ودخول الجنة. أما غير المسلمين فقد سعدوا أو أدركتهم هذه الرحمة العظيمة بعدم حلول العذاب العام عليهم، كما حدث ذلك للأمم التي عصت والتي أبت، كما حدث مع نوح عليه الصلاة والسلام حيث قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فأخذهم الطوفان، وكما حدث مع هود وكما حدث مع ثمود مع صالح وغيرهم من الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة الرحمة العامة ألا تهلك بسنة عامة كما جاء في الأحاديث. كذلك أن من قتل من المسلمين في حروب الإسلام فهو شهيد عند الله تبارك وتعالى. من قتله المسلمون فعجل من الكافرين عجلوا به إلى النار، فهو أفضل حالا في النار ممن عاش وامتدت حياته وصار معاندا محاربا لله عز وجل ولرسوله ولشرعه، فيزداد بذلك عذابا وينزل بذلك بركات في النار والعياذ بالله. فكان كل أمره رحمة صلى الله عليه وسلم وفيه كذلك جواز إفراد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، حيث أمر عن السلام حيث أفردت عن السلام من غير كراهة لظاهر النص. إن هذا فيه أيضا كلام عند أهل العلم أن بعض أهل العلم كرهوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون السلام عليه وقالوا بلزوم اقتران الصلاة بالسلام عليه بقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا فيه نظر لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه فاكتفى بالصلاة، والمراد هنا الصلاة الإبراهيمية بأي صيغة وردت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بصيغ محدثة بصيغ مبتدع، ولكن بالصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم قالوا يعني قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فأفرد الصلاة عن السلام. فلظاهر النص كذلك أنه لا يلزم قرن الصلاة بالسلام خلافا لمن كره ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. كذلك في الحديث الحض على الدعاء في أوقات الصلوات لأنها حال رجاء الإجابة، حال رجاء الإجابة. وطبعا عندنا أن الدعاء لا يرد بين الأذان وبين الإقامة، وعندنا أن هذا الدعاء يكون بعد الإيه؟ عقب الأذان، فهذا أيضا من المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء إن شاء الله تبارك وتعالى، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوت بعض يعني ما وقفنا عليه من فوائد هذا الحديث، وبكده إن شاء الله تبارك وتعالى نكون قد انتهينا من باب الأذان، وإن شاء الله تبارك وتعالى بقى بعد رمضان إن شاء الله عز وجل نشرع في باب جديد.